نعم. ويسأل برضو عن يعني الـ عنده 3 بنات وهو يعني محتار يعلمهم ازاي، اي يدخلهم الازهر او يدخلهم المدارس العامة او كده. لا انا الحقيقة بقول انصح ان تدخل اولادك الازهر. ليه؟ لان الازهر الحقيقة هتبقى فيه فرصة ممتازة ان هو الاولاد يحفظوا القرآن، لان القرآن مقرر، وانت عارف الاولاد اللي هم في التربية والتعليم ما عندهمش وقت، المناهج واسعة جدا عليهم، بيفضل طول السنة ياخد دروس وروح ويجي والكلام ده. فانت عشان تضيف القرآن كمان لمناهج الاولاد ما فيش وقت، فالقرآن هيضيع، بخلاف الازهر. الازهر في الاخر بيشترط حفظ القرآن حتى يعني اذا وصل حتى الى نهاية الجامعة ولا حاجة، زي ما دلوقتي مدوها. يعني كان زمان الحقيقة لحد ابتدائي كان الولد يشترط ان يحفظ القرآن، دلوقتي المسألة وسعت أكثر من اللازم، وأصبح دلوقتي الولد يشترط حتى يخرج من الأزهر أنه يكون حافظ للقرآن، هيبقى القرآن مقرر، وبعدين ممكن يدخل الكليات الشرعية، والأزهر مفيش فيه اختلاط كمان. لكن الصحيح في المسألة دي أن الآباء يعلمون أولادهم الدين والاعتقاد في البيت. تعلم الأولاد الدين والاعتقاد في البيت، يعني أنا مش هترك أولادي علشان يتعلموا بره، لان برضو المناهج ضعيفه، المناهج ضعيفه، فيبقى لابد ان الاب يعني يكون له جهد هو والام في تعليم الاولاد الدين والاعتقاد والسلوك الحميد والكلام ده، ويجي بقى المناهج الازهريه دي كلها تدي الاولاد معلومه. عشان كده انا الحقيقه انصح يعني ان الاولاد يدخلوا الازهر كلهم يعني.